مجمع نورين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه مغرب يوم الاثنين 19 من شهر الرابع من عام 33 و400 للهجرة، وهو المجلس 13 من مجالس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحمة واسعة، يشرحه سماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، وتركنا عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومعنى يزيغ عنها يعني يظل ويترك السير على السنة التي سار عليها صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا الباب الذي نحن فيه من أبواب كتاب التوحيد، الكتاب الذي تعلمون جميعا أنه يعارج توحيد العبادة ويبين ما يمكن أن يضاده وما يكون من أسباب كماله، ولا شك أن التوكل على الله بصدق من أعظم ما يكمل التوحيد تكميلا حقيقيا، لأن التوكل على الله هو ربط حاجاته كلها بالله جل وعلا، وثقته إنما هي بالله جل وعلا، وأن كل خير وكل سبب يأتي عن طريقه خير فالله جل وعلا هو الفاعل لكل شيء وهو الفعال لما يريد، فهو مسبب الأسباب. ومر في الحديث في أول الكتاب الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فذكرت صفة من صفاتهم وختمت: وعلى ربهم يتوكلون. يتوكلون على ربهم في كل ما يحزبهم، على ربهم في كل ما يطلبون حصوله وفي كل ما يطلبون صده، لأن الفعال لما يريد هو الله جل وعلا. والمسلم ينبغي له أن يكون صادق التوكل على الله، والله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو الذي يكفيه. جود العباد وإحسانهم إلى أحد ومدافعتهم عنه كلها مربوطة ومنوطة بإرادة الله، ما أراده الله جل وعلا أن يتم تم، وما أراد الله جل وعلا أن لا يتم لا يتم بأي وجه من الوجوه. أول آية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المؤمن يتوكل على الله، وإذا دخل عليه شيء من التوكل على غير الله دل ذلك على ضعف إيمانه، الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الشأن في المؤمن الذي يؤمن بوجود الله وبأنه جل وعلا مالك الملك، وأن كل ما في الكون محتاج إليه جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الخلق. إن أطاعه الناس فلمصلحتهم، وإن عصوه فلشقائهم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي في كل أمر. ولم يأمرنا جل وعلا بأن نعطل الأسباب، لكن لا يصح من المسلم إذا فعل سببا من الأسباب ونجح مراده ظن أن هذا النجاح إنما جاء عن هذا السبب، وأنه لو لم يفعل ما نجح. لا، إذا وقع أمر من خير أو شر وجب على المسلم المؤمن أن يوقن بهذا الشيء. إن كان شرا يعلم أنه بقضاء الله وقدره فيؤمن بقضاء الله وقدره، ويسأل ربه أن يكون ما حصل مانعا عنه شرورا أكبر وجالبا خيرا أكبر أكثر. وإن تحصل على مراده حمد الله على التوفيق، وسأل ربه ألا يكون ما يحقق له من خير استدراجا له، فإن الله جل وعلا يبلو الناس بالنعم ويبلوهم بالنقم. فإذا بلى المؤمن بالنعم وتكاثرت ينبغي له أن يخاف أن تكون استدراجا، فيكثر من شكر الله وسؤاله أن يبارك له فيما أعطاه وأن لا يغره فيما تيسر له. وإن جاءته مكاره يعلم أنها ما جاءته اعتباطا بدون سبب، ولكن ليثق أنه من أسبابها إن لم يكن السبب الأول في حصول المكاره. فإن ما من مصيبة تصيب الناس إلا وهم من أسباب حصولها، وما يعفو الله عنه جل وعلا من المصائب فأكثر مما نتصور. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون حقا هم الذين إذا سمعوا آيات الله كلام الله جل وعلا يتلى تجي قلوبهم تخاف من العقوبة وتخاف من الاستدراج. فإن بعض الخلق يكون دمارهم بالنعم. الله لما ذكر قوم سبا وأخبر أنهم كانوا في راد العيش بسبب الخير العظيم في السيل، قلب الله النعمة فصارت نقمة، فأرسل النعمة وانقلبت نقمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، ما شكروه ولا توكلوا عليه ولا أنابوا، ففجر عليهم سيل العرم ودمرهم. ولذلك لا يغتر الواحد بصحته ولا بغناه في المال ولا بمكانه في الدنيا من سلطان، بل ينبغي أن يتذكر أن سلطان الله أقوى من كل شيء، وأن غنى الله فوق كل غنى، وأنه ما من غنى لأحد إلا من فضل الله، وأن الغنى قد يكون امتحانا ليتبين الشاكر لله على نعمه والمعرض عن شكر الله جل وعلا والغافل عن الرجوع إلى الله. إنما المؤمنون حقا الذين إذا سمعوا آيات الله اهتزت قلوبهم وعراها شيء من الخوف، تخشى أن تكون النعم استدراجا للنقم. ثم أكد ذلك بالتوكل على الله جل وعلا بالصدق، يعني أن كل شيء حصل لهم وأن كل من دفع ما اندفع عنهم فأمره كله إلى الله جل وعلا. فالمسلم ينبغي أن يكون كثيرا الاستذكار لفضل الله عليه في دفع المكاره وفي جلب المحبوبات. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. النبي الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: يكفيك الله جل وعلا ثم يكفيك ما أيضا مع كفاية الله من هداهم الله لك وآمنوا بك وصدقوك فيما تقول ورجوا أن يتحقق لهم ما وعدت به مما عند الله للمتقين. حسبك الله أي كافيك، هو الكافي. الإنسان لا يغتر بصحته ولا بماله ولا بكثرة قرابته وشدهم أزره، بل يعلم أن الأمر كله لله جل وعلا. وفي بعض الأحوال تكون الأسرة في حال عداوة للقائم عليها وتكون فتنة، فالإنسان يخل أمره كله إلى ربه جل وعلا مخلصا في ذلك، والله سبحانه وتعالى هو العفو الكريم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المتوكل على الله بالصدق يجد لطف الله جل وعلا مصاحبا له، وهو حسبه، هو الذي يكفيه، هو الذي يقدر على أن يقلب قلوب الأعداء إلى قلوب مودة وصداقة. ولا يكون ذلك إلا إذا آمنوا بما آمن به الإنسان، أو إذا تركوه خوفا من الله جل وعلا. فالله حسبنا ونعم الوكيل. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا ثم حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة الموجزة إذا قالها من يوقن بمعناها، يثق بأن من جعله حسيبا له قادر على أن يكون كافيا له في كل خير. هذه الكلمة لما فعل إبراهيم ما فعل بآلهة قومه وحطمها، وقال لهم لما سألوا من فعل هذا بآلهتنا وقيل لهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وخاطبوه وقد قص الله علينا قصصه في عبارات متنوعة، منها قوله لهم إن كبير الأصنام هو الذي كسر البقية، غار عليهم أن يشاركوه في العبودية فكسرهم فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا صدق. ثم لما فكروا إذا بالصنم لا يتكلم ولا يقوم ولا يقعد ولا يأتي بشيء لا بخير ولا بالشر، رجعوا إليه وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم عزموا على أن ينتقموا من إبراهيم فأوقدوا النار وهيئوا له الأسباب التي تقذفه فيها ثم رموه في النار، فما كان منه إلا أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فوجد كفالة الله له وغناه له ونصره إياه فائقا كل ما يعقله الخلق. وإنما قال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولولا أن الله قال وسلاما ربما أضرت به في بروزتها. وقال هذه الكلمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جده خليل الرحمن لما قيل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا الناس، فتذكر أن الناس مهما أعزوك لا يمكن أن يتم العز لك إلا إذا كان الله حسبك. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت النتيجة أن انكشحت الغمة وانفرجت الكربة وحقق الله جل وعلا ما رجاه عبده من تبعه وكفاهم الله شر كل ذي شر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض، والثانية أنه من شروط الإيمان. أول، التوكل يجب على كل مسلم أن يكون متوكلا على الله بصدق، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا صدق في توكله على الله. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس مهما عزموا على أن يحققوا لك أمرا من أمور الدنيا، إذا لم يكن الله جل وعلا قد قضى أن يتم، أنهم لن يستطيعوا ذلك. وأن الناس إذا أرادوا أن يحدثوا لك مكروها والله ما قضى أن يتم ذلك، مهما فعلوا لن يفلحوا. وما نحن فيه الآن فيما وقعت سوريا وما فيه وما هي فيه من هم وغم وشدة وكرب، لا ينفعها التجاء الآخرين واستنقاء استجاشتهم المشاعر، إن لم يكن من أولئك أيضا صدق توبة إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا يملي للإنسان، لكن إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. لا شك أن الذين وقفوا مع الخبيث الفاجر المجرم هم أنصاره في سوريا ومؤيدوهم من المذهب الرافضي، والواقف معه في الدولة الكبرى العظمى، إذا الله جل وعلا أراد كشف الغمة عنهم فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فنسأل الله أن يوفقهم هم للتوبة إلى الله والرجوع إليه والصدق في ذلك، وأن يعاجلهم بالفرج. اجتهد العرب بقدر ما ذكروا، واجتهد الغرب في بعض الأشياء، واجتهد ووقفت الأعداء معهم، وكانت النهاية إلى الآن سفك الدماء وتخريب البلاد. ومع ذلك فإن الناس ما تأتيهم مصيبة إلا وكانوا السبب في حصولها. فنسأل الله أن يفرج لهم ولكل مغلوب على أمره من أهل الإيمان. نعم. الثالثة، تفسير آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. هنا إنما هذه من أدوات الحصر في لغة العرب، يعني إنما المؤمنون الذين هم على حال كاملة من الإيمان هم الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم. ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد السبعة الذين يدخلون الجنة ويظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ الرجل الذي يذكر الله خاليا فتفيض عيناه من خشية الله، ما فاضت في مكان لا يراه أحد من الناس إلا من خشية الله. فالمؤمنون الذين إذا ذكر الله ذكر الله. تصور هذا الكون بكامله وما فيه من سعة ومن أمور مختلفة متوافقة ومتخالفة، وما فيه من بحار وأنهار وجبال ورمال ودواب مختلفة الأشكال في بر وبحر، أن هذا كله بتدبير الخالق العظيم. فكر في نفسه، هل أطاعه حتى يصيبه في هذه الحالة انتفاضة وخوف؟ عسى أن لا يكون قصر، عسى أن لا يكون ارتكب ما يرضيه. المؤمن حقا هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، اهتز من مخافة الله جل وعلا. إذا نحن في كثير من أمورنا نسمع الآيات ونقول سبحان الله بحمد، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، ولا يشعر الواحد منا باهتزاز حقيقي ولا ببش الجلد من العرق من مخافة الله. إذن الإيمان ليس بالإيمان الكامل. أما لو استقمنا حقيقة لأمننا الله جل وعلا من كل ما نخاف، فنسأل الله التوفيق. الرابعة تفسير الآية في آخرها، أي في آخر سورة الأنفال، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، كل شر تخافونه من أعدائكم أو من أنفسكم، فالله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون وما فيه ومن فيه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هم يكفونك، وأيضا الله حسبك وحسبهم، هو القادر على أن يحفظك ويحفظهم ويصونك ويصونهم، وهو جل وعلا الذي سبب لك أيضا هؤلاء الأصحاب الأنصار الذين هاجروا أوطانهم وأرخصوا أموالهم وعرضوا نفوسهم لما يمكن أن يصيبها من القتل ابتغاء مرضات ربك، ونصرة للدعوة التي قمت بها. وهذا فيه تطمين للنبي ليطمئن، مهما حصلت أمور ومهما أصابته جراحات أو جنايات، فالعاقبة للتقوى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الخامسة تفسير آية الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من هذه الآية كما هو معروف لديكم من صيغ العموم الذي يتوكل، لكن التوكل على الذي يتوكل على الله أن يكون صادق التوكل، عنده عزم على أن لا يلتفت إلى غير الله جل وعلا، كما قال النبي لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء في أيام صحتك واطمئنانك وغناك وسلامتك من الأمراض وانتفاء ما يخيفك، تعرف إلى الله بإطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، حسبك الله، فهو نعم الحسيب. فإذا صدق الواحد في توكله على الله التوكل التام حفظه الله وكفاه بدون شك، فإذا وجد نقصا أصابه فإنما ذلك النقص نشأ من ضعف تقواه وتوكله على الله بأنه هو الحسيب. نعم. السادسة وهي الأخيرة، عظم شأن هذه الكلمة التي هي حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهم السلام في الشدائد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، النار طبيعتها أن تحرق الحديد إذا ألقي فيها، فكيف إذا ألقي فيها خلق من لحم ودم وعظام؟ لكن القادر على كل شيء خلبها فاقدة لطبيعتها من الإيذاء، ومنحها جل وعلا صفة ثانية وهي أن تكون سالمة من الأذى. فبعد تلك الواقعة أيقن الجبار وأعوانه أنه لا حيلات لهم بإبراهيم، وإبراهيم عليه السلام لطف الله به بالنقل عنهم، ورحلته معلومة، انتقاله من بلاده صلوات الله وسلامه عليه، ثم مجيئه في آخر الأمر إلى أن استقر في جهة مواضع المسجد الأقصى، وفي قصته أنه دخل على أرض مصر وما حصل من أخذ زوجته، وقصة معروفة في الصحيح في صحيح البخاري، لكن لم يذكر أنه ملك مصر، وفي غير البخاري ذكر أنه ملك مصر. ثم مع ذلك أنجاه الله جل وعلا، أنجاه الله ولم يدنس الله فراشه. ما حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع المشركون من قريش ومن التف حولهم في يوم الأحزاب، وقيل للنبي إن الناس قد جمعوا لكم، ما ذهب يفكر كيف يتخلص من الناس وما الذي يمكن أن يقوم به، توكل على من لا يخيب راجيه، إذا كان راجيه قد رجاه رجاء صادقا، فقال حسبنا الله. وانتهت الأمور فانقلبوا بنعمة منه لم يفلسوا. فهذه الكلمة لو نقولها في كل أمر، قولة الصادق المؤمن بحقيقتها وما يمكن أن ينتج عنها في الحال التي يكون الواحد منا قد انتفى عنه ما يقضي على مفعولها، لأن الإنسان قد يدعو ربه كما في حديث رب أشعث أغبر، يدعو ربه وقد تربى في على أكل الحرام وملابسه من كسب الحرام وجميع وسائل لسعادته في الدنيوية من الحرام، يقول النبي فأنا يستجاب لذلك. فالإنسان يحتاج إلى أن ينقي نفسه عن الشوائب التي تمنع ارتفاع الدعاء إلى السماء، فنسأل الله أن يصد عنا كل شر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقول الله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذا الباب من نفس الأبواب المعالجة لأمر توحيد العبادة وتنقية القلب من أن يتعلق أمنه ورجاؤه وخوفه ورغبته بغير الله جل وعلا، وأنه مهما أتى له خير يعلم أن هذا الخير الذي جاء إليه هو لا يكفر إحسان المحسنين، لكن يعلم أن المحسنين ما أحسنوا إلا بأن الله جل وعلا وفقهم إلى ذلك الإحسان الذي هو في حقيقة أمره عائد عليهم بخير كثير أيضا. فاليأس من روح الله مقولة الخير، لما أمر يعقوب أولاده أن يبحثوا عن يوسف قال لهم: لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالذي ييأس من رحمة الله جل وعلا وتفريج كربه يأسا قاطعا، هذا يدل على أنه إما أن إيمانه لا ضعيف جدا أو أنه فاقد للإيمان فلا ييأس. أيضا إذا شعر أنه في عز ومنعة ومكانة لا يخشى عليها وغنى لا يحتاج معه إلى الناس، ينبغي ألا يأمن من أن تكون هذه الأمور استدراجا له. وقد قال الله: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ابن آدم مهما أدرك من مطالب الدنيا ومهما حصل على العز فيها فإن ذلك كله عز أشبه ما يكون بالمستعار، سرعان ما ينكشف ويزول. فالإنسان لا يأس من روح الله ولا يأمن أيضا من مكر الله. قد ينكر النبي يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم ترى صلى الله عليه وسلم قول الله جل من قائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا سلم الإنسان من الشرك بالله جل وعلا وحماه الله من القنوط من رحمته وأعاذه من الاغترار بدنياه مما يحمله على الأمن من مكر الله رجع له خير كثير. فالإنسان يحتاج إذا كان في نعمة أن يحرص على حفظها، على حفظها. والنعم ما تحفظ إلا بشكر الله. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالخير كله بيد الله جل وعلا، وأسبابه راجعة إلى فضله وتفضله، وما يضاد ذلك راجع إلى سوء فعل العبد والعبيد. فنسأل الله أن يحفظنا ويصوننا. آمين. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف، أفأمنوا مكر الله. هذا المعنى يصح للموجودين في كل وقت إذا لم يراجعوا أمر علاقتهم بخالقهم ويحسنوا التفكير بأن كل خير فمنه، وأن دفع كل شر يرجع إلى إحسانه. إذا لم يفكروا هذا التفكير واغتروا بما بأيديهم فهم عرضة في كل لحظة أن يكشف ما بأيديهم وأن تحل بهم النقم. ولذلك الإنسان مهما رأى من خير بين يديه يتوجه إلى الله جل وعلا أن يوفقه لشكر النعمة التي أنعم بها الله عليه، وأن يوفقه لشكر النعم التي لا يذكرها. ما من نعمة في العباد إلا من الله، وما دفعت نقمة إلا بلطفه وتوفيقه. فيحتاج المسلم إلى أن يكون كثيرا المحاسبة للنفس. نعم. الثانية: تفسير آية الحجر، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الإنسان لا يأس من رحمة الله. الله جل وعلا رحمته كتبها لكل شيء، على كل شيء، وسعت كل شيء. ولا يقول الواحد هذا عاصي لا يمكن أن يرحم، فإن الله جل وعلا قادر أن يهديه في الحال، كما في نفس كتاب التوحيد أظنه، لكن لم نصل إليه. الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لك، فوفق المخطئ إلى أن يتوب، وعاقب الحالف أن الله لا يفعل. فالإنسان مهما كان في خير فليحمد الله، ومهما كان على شر فلا يأمن الآخرون أن يصيبه الله ببلاء أو أن يهديه الله. ولذلك يدعون له، ينبغي أن يدعى له بالهداية. يمكن أن يقول قائل: لماذا لا ندعو لبشار بالهداية؟ حنا ندعو على بشار لأن مظالمه لا تحصر، ولا نحب له أن يهديه الله بعد هذا الشر العظيم. ومع ذلك فالله قادر على أن يهديه، لكن هذا ليست مصيبته بارتكاب جرائم محرمة، مصيبته في العقيدة بعدم الإيمان بوجود الله جل وعلا. ولذلك لم يظهر أنه يخاف الله. نعم. الثالثة والرابعة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، في من أمن مكر الله، وشدة الوعيد في القنوط. الله ذكر سوء القنوط وأنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، والمؤمنون لا يقنطون من رحمة الله لكنهم أيضا يخافون. فإذا اجتمع للمسلم الخوف من الله جل وعلا وانتفى عنه القنوط وكان الخوف صادقا حمله الخوف على طاعة الله جل وعلا والإقبال عليه، وأثلج صدره عدم قنوطه من رحمة الله، لكنه يعلم أن رحمة الله تحتاج إلى أسباب، منها التوبة، فيبادر إلى التوبة إلى الله. فنسأل الله يمنحنا جميعا صدق الرجوع إليه جل وعلا وصدق التوكل عليه، وأن يمنحنا معرفة حقائق أنفسنا لا من حيث ضعفها ولا من حيث جهلها ولا من حيث أيضا تسلط الهوى عليها. فنسأل ربنا جل وعلا أن يطهر قلوبنا ويمنحنا من أسباب معرفة عظيم فضله وجزيل عطائه ما يكون سبب إقبالنا عليه، إنه مجيب الدعاء. آمين. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوع رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الباب فيما يتعلق بالصبر، والنبي يقول: ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا من الصبر، والله يقول جل من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر تارة يكون على المصائب، وليس الصبر فيها أن يتخلى الإنسان عن محاولة دفع المصيبة قبل نزولها، وإنما إذا نزلت المصيبة يعلم أنه ما كان بالإمكان اندفاعها فيسلم لقضاء الله ويشكر ربه أنها لم تكن بشيء أعظم من ذلك. أعظم ما يصيب الناس من المصائب أن يصابوا في دينهم، فإن كل مصيبة تنتهي بالوفاة أو بانكشافها، ومصيبة الدين إذا مات الإنسان بمصيبة الدين فما بعد الممات من العقوبة أشد من عقوبات الدنيا. فالمسلم يحتاج إذا أعطاه الله نعم أن يشكر ربه، وإذا أصابته مصيبة أن يعلم أن المصيبة بقضاء الله جل وعلا. ما من ذنب ولا شيء يقع في الأرض من أحد إلا وكان قد استقر أنه سوف يحصل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لذلك قال النبي: جف القلم لما أنت لاقي، ولما قال لأصحابه وهو ينتظر تجهيز قبر ينكت الأرض بمخصرة معه حركها، قال ما منكم إلا عرف مكانه من جنة أو نار. فقالوا إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ قال لا يعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا نعلم، يمكن أن يكون الإنسان لو لم يعمل كذا وكذا لدخل النار. ولهذا قال النبي لابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المعروف من حديث الأربعين: واعلم أن ما أصابك لن يكون ليخطئك وما أخطأك. يعني إذا أصابك الشيء عندما يصيبك لا تقول لو كنت فعلت في كتاب التوحيد، لا يقول أحدكم لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ما أصابك اجزم على أن هذا الشيء الذي وقع حقيقة ما كان يمكن أن يندفع، وما صرف عنك ما كان بأي وجه من وجوه أنه سوف يحصل. لكن متى تعرف ذلك؟ عندما يكون انصرف أو عندما يكون وقع. إذن كيف انصرف كيف وقع؟ ذلك كله إلى الله جل وعلا. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إذا وفق الإنسان للإيمان بالله بوجوده جل وعلا، وأنه خالق الخلق، وأنه الوثيب وأنه المعاقب، وأنه الرزاق وأنه ذو القوة المتين، وأن كل شيء كل شر لا يدفع إلا بلطفه وتوفيقه، وأن كل خير لا يأتي إلا أيضا بتدبيره جل وعلا وتيسيره، إذا آمن الإنسان بالله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى يعاقب من يخالف أمره، يعلم أنه يعاقب من يخالف أمره، وأنه يثيب من يطيعه بصدق، يهدي قلبه. إذا اجتمعت هذه الأمور له، آمن بالله حقا وأنه المطلع على ما تخنه الضمائر وأنه المحاسب على ذلك، صار قلبه مهديا. الإنسان يعني يحرص على أن يستذكر قدرة الله وتوفيقه ودفاعه عن عبده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا اندفع أمر من الأمور علم أن هذا من توفيق الله، ليس بحذقك ولا بجدك واجتهادك وحسابك للزمن وأخذك بالأسباب. الأسباب هي أسباب قد تكون نافعة وقد تكون قالبة للأمور، وقضاء الإنسان بأكثر مما كان يخشى، وإنما يبذل الأسباب ويوقن بأن ما شاءه الله حصل. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لما يكون الإنسان صديق يحبه أو غريه أو قريب أو ولد أو والد أو أم أو زوجة، ويفقد أي واحد منهم حصل الفقد، لا يتسخط كيف حصل هذا، أو قال ما يستاهل فلان هذا الشيء اللي حصل له، سبحان الله. الله يقدر عليه هذا القدر ويقول الجاهل الآخر ما يستاهل هذه المصيبة. لا، الله هو العالم لكل شيء. بل الإنسان يسلم إذا وقع الشيء، ما يقول لولا يمكن لو أنني إذا كان مرض قال يمكن لو راجعت الأطباء مبكرا لما استشرى هذا الداء، يمكن لو تناولت أدوية مما يكافح مثل هذا المرض لما أصابتني هذه البلية. لا، إذا أصابت فليوقن بأنه ما كان يمكن أن ترد هذه البلية، وإنما يسأل ربه أن ما حصل له يكون خيرا له في حاضره ومستقبله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذه من الأمور التي أخبر النبي أنها لا تنفك عن الناس، يجزعون إذا أصابتهم المصيبة ويتسخطون. وإذا كانوا في عافية وغنى استشاطهم الفخر، منهم من يقول أنا ابن فلان، والدي كان من المتصدقين، من المحسنين، من الشجعان، من أهل العدل، من إلى آخره، يفخر بنسبه، وذاك يتسخط على قضاء الله إذا جاءت المصيبة. الطعن في الأنساب والنياحة، النياحة على الميت، النبي يقول ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى جاهلية وكرماه وعضداه وسيداه وناصراه وأمثال ذلك، لا، وقع الأمر ولم يكن بالإمكان إيجاد أي سبب لدفعه، قل قدر الله وما شاء فعل. اللهم لك الأمر كله فيما تدفع وما لا تدفع. يسلم الإنسان، وكان هذا الفخر في الأنساب هو مشهور عند العرب، هو مشهور عند الخلق كلهم. الناس لما يكونون يرون أنفسهم في عز، واحد يريد أن يقهرهم ويكون أقل منهم، يفتخرون يقول نحن أهل القوة، نحن الذين اخترعنا القنابل الفتاكة. الصين لما أنزلوا الطائرة التي تطير في جوهم من سنوات، قالوا الصين ليست البلقان، يعني لا تغتر أمريكا وغيرها. فالفخر هذا موجود عند بني آدم. العرب في جاهليتهم يفتخرون في النسب ويدعون أنهم لهم مكانتهم، ويتفاخر شعراءهم بما يظنونه هو شرفا لهم إلى آخره، فخر. وإذا جاءت المصائب بكوا وصرخوا، والنساء تلطم خدودها وربما حلقت رؤوسها، نريد عن الشاقة والصالقة والحالقة، لأن هذه أمور، لأنها في كل أحوالها اعتراض على الله. لماذا تفعل يا ربنا هكذا؟ لماذا تأذن بمثل ذلك؟ ولذلك النبي سماها كفر، إن تمادت بالخلق تمادي الحقيقي صارت كفرا مخرجا من الملة، وإلا فكانت كفرا بالنعم وكفرا بعظيم قدرة الله جل وعلا. نعم. ولهما عن ابن مسعود مرفوعة رضي الله عنه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يعني ليس منا معشر المسلمين، مع أهل الإيمان، فالذي إذا أصيب المصيبة شق جيبه. في بعض الأحوال يأتي شخص إنسان رجل فيتأثر ويغضب من أمر وقع عليه ممن يواجهه، فما يكون منه إلا أن يمسك بيديه جانبي جيب الثوب ويشقه حتى يصل إلى أسفله، إظهارا للقهر. والنساء عند أكثر من يتعرض لهذه المصيبة، إذا مات لها ميت من ولد أو والد أو زوج أو قريب أخ أو غير ذلك من محبوبيها، صرخت وصاحت. بل كانوا في الجاهلية يستعيرون من يسعدهم، تكون هذه المرأة في هذا البيت عندها مصيبة، يأتي جاراته يسعدنها بالصياح معها والصراخ، ويتقاضين ذلك منها إذا أصابهن مصيبة. وكانت عند العرب في الجاهلية تأتي واحدة لم تصب بمصيبة، لكن جيرانها أصابتهم مصيبة فتسعدهم، وتنتظر منهم إذا أصيبت هي أن يأتوا فيسعدونها بالصياح والصراخ. كل ذلك بين المصطفى صلى الله عليه وسلم سوءه ومغبته، شق الجيوب ولطم الخدود، يقول وضاربة خدا كريما على فتى غر نجيب الأمهات كريمي أصيب بدولاب. هذه من حروب اللي كانت بين أهل المسلمين وبين الخوارج. يقول الشاري يذكر هذه الأشياء اللي حصلت تحصل لما قتل أخوها أو بعلها أو شيء تصبح خدها بيدها بقوة. كيف حصل هذا؟ ولو كان الإيمان عامرا للقلب كان عندما تكون النعم يفزع الإنسان القلب إلى جوارح من لسان يفرح بفضل الله ويحمد ربه على ما أعطى، وإذا أصاب بلية ومصيبة يتوكل على الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له المصيبة في الدنيا ليظهر فيه شكره لله جل وعلا وصبره على أقدار الله، فيكون بهذا الصبر كسب خير كثيرا. النبي يقول من أخذت حبيبه من الدنيا فالصبر ليس له جزاء إلا الجنة. لكن الصبر لا يكون مع الصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب. النبي يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الشخص الذي لم يصب بأي مصيبة لا نظن أنه هذا كان أكرم على الله من الذي أصيب بمصائب، بل إن الإنسان قد تكون له ذنوب كثيرة ولا تصيبه مصائب في دنيا، قد يكون الله أراد أن ينال عقوبة هذه الذنوب في الآخرة، لأن عقوبات الدنيا تنتهي بحالها. العقوبة الدنيوية التي لا صلة لها بالآخرة تنتهي في حال وقوعها. إذا تمت العقوبة نسيها الإنسان بعد فترة كأنه لم يصب، كما ذكر الله جل وعلا عن أحوال الناس إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. فإذا كشف عنهم الضر يمر الواحد كأنه لم يصب بأي شيء. قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا ابتلى الله الناس ببلاء ومصائب ومحن وقد يصيبهم البلاء إصابة عامة، كما في حديث يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة رضي الله عنها يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وفيهم من لم يكن له شأن في هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم يكون مهلكهم واحدا ويبعثون على نياتهم. من أصابته المصيبة بسبب شؤم غيره يكون له بالمصيبة أجر وثواب ويبعث يوم القيامة، ومن يكون أصيب بسبب شؤمه أصابته المصيبة وأسبابها شؤمه وذنوبه هذا البلاء الذي أصابه ليس هو كل العقاب. عقوبة الآخرة لا تقاس بعقوبة الدنيا. عقوبة الآخرة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. النبي لما ذكر قيل له قال ابن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان أبو طالب يحوطك هل نفعه ذلك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار يغلي منه دماؤه، لولا أنا لكان في علي جهنم. الإنسان لما يطأ جمرة من جمر الدنيا ولا تنطفي ويستمر واطئا لها لحظاته فقد الروح في الآخرة؟ لا، العذاب يتجدد والحياة باقية ولأن الجلد أشد مواضع الإحساس في البدن، كلما تلف الجلد بدل بجلد آخر، نسأل الله العافية وألا نكون من أولئك. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الذي يؤمن بالله جل وعلا صادق يهدي قلبه، وهذا القلب إذا صلح صلح الجسد، كما في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، إذا صلح قلب ابن آدم حكمت الأبصار والألسنة والأسماع والبطن والفرج وسائر الحركات، حكمت بحيث لا يسير شيء ولا يتصرف إلا بما يرضي الله جل وعلا. ولذلك أمر القلب أمر عظيم، يحتاج الإنسان إلى أن يحرص على مداواة هذا القلب. بما يداوى؟ بلزوم الطاعة والإكثار من ذكر الله والتخويف من عذاب الله وحمله على أن يجتمع له الخوف والرجاء. إذا يسر الله للعبد ذلك كله فهو في أمن وأمان. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، أي الصبر على أقدار الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا علم أن الحوادث لا يمكن أن يحدث فيها في الدنيا شيء في هذا الكون أجمع إلا وهو كان في إرادة الله، لا ينقض كوكب من السماء ولا يحصل زلزال في الأرض ولا فيضان ولا حرائق ولا حروب ولا قتال إلا وهو في إحاطة إرادة الله جل وعلا. فإذا أصابنا شيء من هذه الأمور علينا أن نتقي الله في دفع ما قد يصيب، وإذا وقع الشيء لا نقول يمكن لو عملنا غير ذلك لما حصل ذلك، لا، ما دام حصل الأمر نسلم أن الأمر كله لله، ونسأل الله أن يكون ما حصل سبب خير لنا في حياتنا وآخرتنا. الثالثة الطعن في النسب: كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كون الواحد يقول أنا من آل فلان، أو العربي يقول نحن عرب، أو الأمريكي يقول هذه أمريكا قاهرة في العالم، لا أحد في هذا الوجود يخرج عن إرادة الله وسلطانه. وأنت أيها الإنسان مهما ظننت أنك أعلى منزلة من فلان في النسب أو في غير ذلك، ثق أن كل ما أنت فيه إنما هو عارية، يوشك أن تسلب أنت من هذا الموقع أو أن يسلب عنك هذا الشيء. فأحمد الله على ما يعطيك، ولا تفخر على أحد بنسبك، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلة ثانية هما في أمتي كفر، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أول شيء قول الله، قول النبي: ليس منا، إذن يكون ممن؟ يكون من أعداء الله. وأعداء الله إذا لم يتوبوا من عدوانهم قبل موتهم فمآلهم إلى النار. فهذه أمور ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تفقد أحواله ومراقبة نفسه حتى لا يزل به قدم أو يندفع يدفعه هوى، والتوفيق بيد الله جل وعلا. الخامسة والسادسة: علامة إرادة الله بعبده الخير وإرادة الله به الشر. إذا كان الإنسان على خير مستقيم ثم أتته مصيبة، هذا يدل على أن الله جل وعلا أراد به خير، قد تكون له منزلة عند الله لم يصل إليها في عمله، فتأتيه هذه المصيبة فيحتسب ويصبر فيكون له بذلك خير عظيم. لأن الإنسان لما تجسده يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أما إذا كان الإنسان في شر وبلاء وإذا أصيب بمصيبة تسخط واستنكر هذا الفعل من الله، وماذا يستفيد الله من ما يصيب يصيبني إلى آخره، كان هذا أيضا مما أراد الله به أن يورد هذا الإنسان إلى شر، نسأل الله العافية. نعم. السابعة، علامة حب الله للعبد. في الحديث إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فإن الله إذا ابتلى عبدا من عباده، ننظر الأنبياء ما الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أؤذي في مكة وأهين وجرح، ولما أراد أن يرجع إلى مكة أريد صدها عن دخولها، وهو أكرم بني آدم على الله، كل ذلك إنما حصل له لإعلاء منزلته صلى الله عليه وسلم. إذا أحب الله قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الثامنة والتاسعة، تحريم السخط وثواب الرضا بالبلاء. الإنسان إذا تسخط على أمر قضاه الله قدره وحصل، هذا يجمع بين سوء الأدب والخروج على إرادة الله. مالك الملك أعلم بما يصلح الخلق والبلاد والعباد، فإذا اعترض قد يكون هذا الشيء لو وفق الله العبد الذي وقع عليه تاب إلى الله وأناب لكان ذلك خيرا له، لكن لما يعرض ويتنكر تصيبه مصيبة فيقول لا أنا لست أهلا لهذه المصيبة، فيقتل نفسه كالرجل الذي في الجهاد تحدث الناس عنه من جده واجتهاده، ولا يترك فادة ولا شاذة إلا ردها وأثنوا عليه، قال النبي هو في النار، فقال أحد الصحابة لا أحفظنه، فتتبعه ما تركه يصد عنه يمنة وليس إلا وهو يراقبه، فأصابته جراحة تأذى منها فلم يصبر، فوضع عقب السيف في الأرض وذبابته بين ثدييه وتحامل عليه حتى خرج من ظهره، فجاء الرجل أخبر النبي قال الله أكبر أشهد أني رسول الله، يعني ما دام قتل نفسه بهذه الصفة فتسخطا على قضاء الله. نعم. السلام الله إليكم سماحة الوالد، استأذنكم في عرض الأسئلة، وبما أنكم ذكرتم قضية الانتحار فقد تناقلت الأخبار منتحر مدينة عرعر الذي قتل نفسه وعلقها في المروحة، فما تعليقكم أحسن الله إليكم؟ تعليقكم لكن ليس لي تعليق، النبي أخبر أن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء هو تعمد ذلك فهذا الشيء معه في جهنم يعذب به، فنسأل الله جل وعلا أن يوفق كل المسلمين البعد عن مخالفة أمر الله جل وعلا. الحديث الصحيح من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه يجأ بها نفسه في نار جهنم، من قتل نفسه بتحس السم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، من ألقى نفسه من شاهق ليموت فهو يتردى في نار جهنم، فهذا ليس لأحد يعتذر له، إن كان في رحم الله أرحم منا بالعباد، يقول الله هذا مسكين أرحمه لأنه فعل، لا الله أرحم بالعباد من أي إنسان يرحم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول في حديث أبي هريرة الذي مر علينا اثنتان من الناس هما بهم كفر، فما هو الكفر هنا؟ هل هذا كفر مخرج من الملة؟ النبي ذكر أشياء كثيرة كفرا ليست مما يخرج من الملة. النبي قال قتالهم سواب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا كفر كفر النعمة التي من الله علينا بنعمة الإسلام، كفر نعمة الصحة، كفر كذا أشياء. إن صحب ذلك مما يفعله الإنسان أنه يرى أن هذا هو الحق وأن مراد إرادة الله هي الباطل، فهذا يكون كفر حقيقي. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقول الواحد منا توكلت على الله ثم توكلت على فلان؟ إذا كان فلان الذي يريد أن يتوكل عليه ممن يستطيع أن يقضي تلك الحاجة فلا بأس. يقول: أنا توكل على الله ثم عليك في قضاء هذه الحاجة، في حصولي على ما أردت، في دفع ما كنت أكره، إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى روح الله، اليأس من روح الله؟ روح الله يعني تيسير أسباب الراحة والسعادة للعبد ودفع المكاره عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شيخنا، طالب سألني إذا الله ليس بحاجة لنا فلماذا خلقنا؟ فسألته أن لك هذه الشبهة، قال: كتب قرأتها وتغريدات اطلعت عليها، فلو نبهتم حفظكم الله على اختيار الكتب دون معرفة أهلها سيما في هذه الأيام. ابن آدم لو أنا ذكر أقول إن الإنسان يخطر له الشيطان في أمور كثيرة حتى يخطر له هذا الله خلق الخلق، من خلق الله؟ إذا وصل لهذا فليبادر يقول: آمنت بالله، استغفره سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. الله بيّن قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم ليتقوى بهم. ينبغي لما يأتي الإنسان شيء من هذه الحواجز يرجع إلى النصوص الأخرى. النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث أبي ذر المخرج في صحيح مسلم وغيره القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. تغمس الإبرة، هل تأثر البحر في هذه الإبرة؟ وهي الحديث: يا عبادي، إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن يجد غير ذلك عقوبة وجهنم وغير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين العلامات وأقام الدلائل، فلا يهلك على الله إلا هالك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في درسنا هذا يكون الدرس في مقدمة المسجد كمثل هذا الدرس، فهل الأفضل البقاء في الصف الأول أو التقدم إلى الشيخ والقرب منه؟ هذه أمر أول شيء للناس، لا يمكن أن يجلس الناس عنده ويقربون عند الحلقة اللي هو جالس فيها، فإذا جاءت الصلاة يخرجون إلى أماكن الصلاة. إذا صار الإنسان يصل إليه ما يسمع ويفهمه وهو في أقصى المكان فلا حرج عليه، وإذا كان ما يستجمع الاستذكار وتصور ما يسمع إلا بالقرب فليأخذ بالأسباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شخص مصاب بمرض ناسور عافانا الله وإياكم، ويخرج مني صديد وبعض الدم، هل يجوز أن أصلي بتلك الملابس؟ نعم. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي رأى ناس فيهم جراحات من الحرب ولم يقل أنتم فيها دم ما تصح صلاتكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا من دولة خليجية منحتني الدولة أرضا لأبني بها بيتا، واحتجت لبناء هذا البيت إلى الاقتراض من بعض البنوك الربوية، قروض ربوية، وأنا الآن عاجز عن تسديد تلك الديون والمحاكم تطالبني وقد أسجن. السؤال: هل لي أن أبيع بيتي بنية التخلص من القروض الربوية مع العلم بأن الدولة تمنع بيع البيوت قبل مضي 25 عام، وسيكون البيع غير موثق لعدم استكمال 25 سنة، فما رأيكم؟ أحسن الله إليكم. استعن بالله جل وعلا بما يمكن أن يعينك على التخلص من كل ما تخشاه من ربا وأمر نظام الدولة، وأسأل الله أن يفرج كربة كل المسلمين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد من بعض الكتاب هداهم الله من يتهمون بعض المشايخ مثل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بأنه يكفر بالعموم، حتى قال أحدهم منذ أيام قليلة إن الشيخ صالح تكفيري متستر، فما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. أسأل الله العافية. يعني كل واحد جاهل أو مستهتر بالأمور الدينية يقول مثل الشيخ صالح الفوزان تكفيري، معناه أنه يكفر من لا يستحق التكفير. أولا، ترك الصلاة كفر. ماذا يقول هذا في من يتركون الصلاة عمدا؟ يقول: هؤلاء مؤمنون متقون، إلى غير ذلك. ثم الجرأة على التحدث، يمكن هذا القائل هذا ليس من أهل العلم، ليس معه علم، وإن كان معه علم فهو علم لا ينفع. إذا كان العلم ما يتصل بالقلب بصدق كانت عاقبة وخيمة، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. ما حكم القصيدة المنسوبة للإمام الشافعي التي جاء فيها: دع الأيام تفعل ما تشاء، فما لحوادث الدنيا بقاء؟ هل يجوز هذا شرعا؟ أول شيء، لا يعقل أن الشافعي يقول دع الأيام تفعل ما تشاء. الأيام ليس لها مشيئة، والمشيئة لله جل وعلا. فإذا جاء مثل هذه الأشياء عن مثل الشافعي وأمثاله، فهذا لا يصدق أن الشافعي بمكانته العلمية وذكائه ومعرفته وجودة معرفته في مقاصد لغة العرب. الأصمعي قرأ شعر الهذليين على الشافعي، فلا يمكن أن يكون الشافعي ما يفهم هذه المعاني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر بين النساء تركيب الماسة على السن الأمامي للزينة، فما حكم تركيبها؟ هذا من تغيير الخلقة، إجراء، لكنه هذا لا يظن أنه هذا إن كان لحاجة في الأسنان صحيحة فقد لا يكون فيه حرج، وأما إذا كان لمجرد الزينة فهو يعرف أنه ليس للأسنان فأمره أخف، والأولى تجنبه. أحسن الله إليكم. إذا دعا الإمام بصفة أو اسم من أسماء الله، فهل علي أن أقول سبحانك أو أقول آمين؟ كيف؟ إذا دعا الإمام بصفة من صفات الله أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، يقول تقول سبحانه، لا تقول سبحانك. أحسن الله إليكم. ماذا أفعل إذا كنت أعمل في محافظة تبعد عن سكني 120 كيلو، وأنا أتردد للعمل من 8 صباحا وحتى 2 ظهرا؟ سؤالي عن صلاة الظهر، هل يجوز أن أجمع صلاة العصر معها؟ والله ما أظهر الجواز هذا، هذا عمل مستمر. وأنت إذا انتهيت ستصل إلى بلد إقامتك قبل أذان العصر. نعم. أحسن الله إليكم. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل في بعض الأحيان يطلقها أولياء الأمور على أولادهم أو على أحد المسلمين، هل يجوز هذا؟ لا حرج في ذلك، لأن نية الواحد وهو يقول حسبنا الله يعني حسبنا الله في إصلاحك واستقامتك ولزومك الطريق السوي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أملك بطاقات شحن محمول أجهزة، وأبيعها حالا بسعر 10 ريالات، وأبيعها آجلا بسعر 11 ريال، فما الحكم في ذلك؟ هذه ليست بنقد في الحقيقة، هذه أشبه ما يكون بالسلعة التي تباع بالحاضر بثمن أو بالمؤجل بثمن. نعم. يجوز أو لا يجوز؟ ما يظهر لي المنع. أحسن الله إليك. يقول: يا شيخ، لدي قدرة على التعدد، لكني خائف من زوجتي إن تزوجت أن تذهب لأهلها وتتركني، هل أتزوج أحسن الله إليكم ولو ذهبت لأهلها؟ وهل هذا من إيغاظ قلب المؤمن؟ أولا شيء يقول المثل العام: من خاف سلم. ما دامت أنك خائف، الله يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإن خفتم فواحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قمت ببيع سيارتي بمبلغ 50,000 ريال مقسطة كل سنة 10,000 ريال، فهل تجب عليه الزكاة في القسط السنوي؟ إذا كان المشتري مأمون لا يخشى أن يكون أن يفلس فزك عن كل قسط في وقته. نعم أحسن الله إليكم، شخص قتل والده فهل يسقط عنه السيف أو القصاص بإعفاء أحد الورثة؟ هذه ترجع للقاضي اللي ينظر القضية. قتل أحد الوالدين أمر فظيع، نسأل الله العافية. ما حكم لبس السلاسل للذكور؟ الذكور مع الأسف ليسوا من ذا، الله قال هم ينشأوا في الحلية وهم في الخصام غير مبين، هذه النساء. وأما الرجال فحليتهم الأدب، أن يكون عندهم أدب وحياء من الله جل وعلا. وأما كل الوالد الرجل معلزم في رقبته سلسلة كان يبي يسحبها يربط مربط، هذا عمل سيء، أو يربطها في ذراعه شد إليها. على كل أقل الأحوال أنها مكروهة كراهة الشديدة أو محرمة، إن كانها في اعتقاد فهي محرمة لا شك فيه. أحسن الله إليك. يقول أريد تعلم اللغة الإنجليزية بحكم أني أحتاج إليها في دراستي وفي تخصصي، وأغلب المعاهد فيها شيء يسمونه مهارات الاستماع، فيضع الإنسان السماعة في أذنه وفيها تسجيل صوتي وفيها شيء من الموسيقى وصور لبعض النساء، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ وقد ابتليت أن أتعلم هذا وضاقت الأمور حتى لا يحصل تعليم إلا بهذه الطريقة، يعني هذا من البلاء اللي يبتلى المسلمون به، بحيث ان آلات الطرب يجعلونها متداخلة مع ما يطلبونه. صور النساء تكون من الامور التي يستدعي الواحد يحتفظ بها، يتم المراد هذا بدون ارتكاب هذه المساوئ. ما حكم ارتداء الملابس الرياضية التي يكتب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار؟ أقرب شيء عدم الجواز. أحسن الله إليكم، ذكرتم قبل أربعة دروس أن رسم ذوات الأرواح حرام، والمراد بالرسم كما فسره زميل لي هو النحت أو الصنم، فهل يدخل فيها الرسم بالريشة؟ وزميلك هذا محيط علما في كل شيء، الرسم شيء والنحت شيء آخر والصياغة شيء آخر غير النحت، والرسم بالريشة والقلم، التصوير اللي يصور الإنسان من ذاكرته وتصوره بالقلم أو بالريشة بالصبغ أو بالنجارة أو بنحت الحجارة أو بصياغة ذهب أو غيرها من المعادن، فهؤلاء كلهم مصورون، والنبي يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وبالنسبة لحديث أبي الهياج الأسدي أن علي رضي الله عنه بعثه وقال لا ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع صورة إلا طمستها، هذه بالرسم، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هذا كله من المحرمات. حسن الله إليكم، يقول سماحة الشيخ ما حكم الزغرطة للنساء في الأفراح، هل هذا منهي عنه؟ الزغرطة هذه أو زغروطة أو زغروطة هذه ما كنا نعرفها في السابق، ولكن كان لها وجود عندنا، يعني خاصة في نجد، وأول ما سمعتها فلعل سنة 74 هجرية، مرت تحسبني ولد جارهم، لما قال هذا فلان تحسب من ولدهم الله يذكره بالخير هو حي زغرت، قلت هذه وش يقولها للشايب لنا رحمه يا عم، قال هذه الزغرطة الزغرطة، شلون؟ قال إذا فرحوا زغرتون، قلت هذا نحسبه نسميه هبال، على كل هذه لا خير فيها والسلام. أحسن الله إليكم، يقول أنا طالب في إحدى الجامعات في الرياض، وهناك أحد أعضاء هيئة التدريس يخرج عن تدريسه المقرر ويتكلم عن رجال الدين باستهزاء وسخرية واستنقاص، بل يصل الحد به إلى تسميتهم ببعض البهائم، لم أعد أتحمل هذا الشيء هذا الأستاذ، فما رأيكم توجيهكم لي أحسن الله إليكم؟ سجلوا عليه هذا الأمر وارفعوا لجهة تحاسبوا عليه، لأن هذا عمل مشين أمام الشباب الطلاب، يعني يركز في نفوسهم كراهية هذا النوع من الناس، ثم يسيء الأدب في أن يصف حمار بليد إلى آخره، وهو لو عنده حياة ما فعل ذلك، ولو عنده دين وحياة لصار نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: توجيهكم حفظكم الله في الاحتساب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المصلحة والمفسدة، وخاصة وجدنا بعض من تكلم في قضية المفاسد والمصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفق رجال الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاز الهيئة كله. نعم. على إحسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجنب ما يشوه صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. يقول: توجيهكم ونصيحتكم لمن يثير البلبلة والتشويش على ولي الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت، وإذا نوقشوا يقولون ليس هناك خروج على ولي الأمر بالقول، وإنما نحن نطالب بالحقوق وندفع الظلم. ومن الشبه لديهم يقولون: لا يلزم كوننا سامعين أن نكون طائعين، والسكوت عن الفساد، فما ردكم؟ أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم: السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. ليس هذا جهل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جهل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا فيه الصبر على بعض المكاره دفعا لما هو أعظم منها كراهية. فمثل هذه الأعمال السيئة، إذا كنت صادقا فيما تقول أرسل رسائل ووالي الرسائل لولاة الأمر فيما تعتقد أنه الحق، لا أن يكون ذلك بسفاهة وعنجهية أو حقد وكراهية، هذا ما يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أصلي الوتر في أيام الأسبوع بثلاث ركعات، أما ليلة الجمعة فأصليها بخمس ركعات، فهل تخصيص ليلة الجمعة بزيادة بدعة؟ لا، هذا غلط. أنني لم يخصص ليلة الجمعة بزيادة عاملا عن غيرها، والأفضل بالنسبة لك ولغيرك الآن أن الواحد يصلي الراتبة التي بعد العشاء ركعتين، ثم إذا أراد أن يوتر إما أن يصلي ثلاث ركعات أو خمس، وبقدر ما يزيد يكون زاد لنفسه بأسباب الربح في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يدافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذه الأعمال الصالحة هذه من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: التعوذ من النار وسؤال الجنة عند قراءة الإمام، هل هو خاص في الفرض أو أنه يجوز في النفل أو أنه يجوز في الفرض؟ ما جاز في النفل جاز في غيره إلا إذا وجد دليل يمنع، والنبي لم يرد عنه دليل بأن الأدعية التي تقال في الفرض غير الأدعية التي تقال في النوافل. فالأصل الجواز. نعم. أحسن الله. لكن أفضل الأعمال الأدعية ما دعا الإنسان فيه بسؤال ربه جل وعلا أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: ما هو واجبنا اتجاه أهلنا في الشام غير الدعاء؟ فنحن نتقطع ألما وحزنا عليهم، وخاصة اليوم فجعنا بفاجعة ما حصل في الفجر في صباح هذا اليوم، يقصد في مذبحة كرم الزيتون في حمص، وانتهاك الأعراض والحرائر وغيرها والقتل الأطفال. على كل حال، لا ينتظر من هؤلاء الفجرة النصيرية كل خير. الإنسان عليه أن يبذل ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ولم يحدد نوع الاستطاعة ربنا جل وعلا. الذي يقدر عليه الناس عموما الدعاء، الإنسان إذا صلى وحده في الليل وتهجد يجعل شيئا من هذا الدعاء للمظلومين المقهورين في سوريا وفي غير سوريا، أن يعاجلهم الله بالفرج، وأن يكشف عنهم ما حل بهم، وأن يعاقب الظلمة المعتدين عقوبة يتحدث الناس عنها في كل مكان. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرينا في الخبيث بشار الأسد وأعوانه، ومن نصره من الدول كدولة روسيا والصين وإيران وكل من يشد أزره من الرافضة وغيرهم، أن يرينا فيهم جل وعلا ما يسرنا، وأن يرينا في أنفسنا صدق التوبة والإنابة إليه والرغبة فيما عنده والخوف مما عنده، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا في هذه المملكة أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن يوفق ولي أمرنا للأخذ بأسباب سعادة هذه البلاد في أمر دينها ودنياها، وسلامتها أيضا من الشقاء في أمر دينها ودنياها، وأن يوفقه وإخوانه وأعوانه لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، وقمع دعاة الفسق والفجور والأخذ على أيديهم وأطرهم على الحق أطرا، وأن يوفقه لإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشد أزره وصدق التعامل مع النصوص السرية في هذا المجال، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.